الحمد لله. من العجائب أن بعض الناس وهو آتي إلى صلاة الجمعة ويريد أن يطبق السنة في السواك يرى صاحب الأسوكة بسطة والخطيب يخطب فيشتري منه، قال يعني بدون كلام. يا أخي ما يجوز. الله سبحانه وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة، يعني أذان الخطبة من يوم الجمعة، فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع فهو محرم.